الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى به أذًى فليمطه عنه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوفه من ورائه. وقد ورد في البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرابع: المسلم مرآة المسلم، فإذا رأى به شيئاً فليأخذه عنه، وإن كان الشيء صالحاً فليأخذه منه. أيها الإخوة، المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن كأنه مرآة تريه محاسن أخيه ومعايبه، محاسنه ومعايبه. الوجه الحسن يرى في المرآة، والوجه الكالح يرى في المرآة، لكن بينه وبينه. إن النصيحة في الملأ فضيحة، إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإخبار أخيه، من دون ضجيج، من دون تشهير، من دون فضائح، من دون إعلان. والمؤمن لأنه مرآة أخيه المؤمن يكشف له الخلل فيمنع تلفه وخسرانه. أيها الإخوة، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام يكف عليه ضيعته، أي يكف عليه ما يهلكه في معاشه، ويحوطه من ورائه، أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر الطاقة. هذا شرح بعض شراح الحديث لهذه الأحاديث المتعددة ذات المضمون الواحد. أيها الإخوة، هذا الحديث وأمثاله مهم جداً في العلاقة بين المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: المؤمن مرآة المؤمن، هذا الحديث على قلة كلماته هو عظيم المعاني كثير الدلالات، ينطوي على معان تربوية نحن في أشد الحاجة إليها، وبخاصة في هذه الأيام التي يمر بها المسلمون وهم غارقون في مشكلات فيما بينهم. المرآة أيها الإخوة تظهر العيوب من دون صخب، من دون جدال. انصح أخاك بينك وبينه من دون فضيحة، من دون تهويل، من دون مبالغة، من دون جلبة، من دون تشعير المرآة تعكس العيوب بصمت، فكن كهذه المرآة، لأنك كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام مرآة أخيك وأخوك مرآتك، هذا هو التناصح. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، المرآة تكشف العيوب من دون صخب ولا ضجيج. كن في تصحيح المسار، كن في رأب الصدع، وفي لم الشمل، وفي إصلاح الخلل بينك وبين أخيك، كهذه المرآة تعمل بصمت، تعمل بستر، تعمل بهدوء، تعمل بخصوصية من دون ضجة، لأن في الضجة فضيحة، من دون تشهير، لأن في التشهير إيذاء للإنسان. لكن أيها الإخوة، المرآة كما أنها تبدي العيوب تبدي المحاسن، إنها تعكس كل شيء، لعلها تعكس المحاسن قبل المساوئ. فلا تكن إلا كهذه المرآة، إن كان في أخيك فضيلة، إن كان فيه خير، إن كان فيه محاسن أبرز هذه المحاسن، وإن كان فيه معايب اجعلها بينك وبينه. المحاسن أبرزها. زوج نصح زوجته ليلة العرس، قال له: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك من واجبك، فضلاً عن أن تنصحه في عيوبه، أن تبرز محاسنه للناس. إن أبرزت محاسنه للناس دعمت الحق، وهذا دعم لأخيك، وهذا إعلان عن أخواتك الصادقة. أما إذا عكست هذه المرآة بعض المساوئ، فينبغي أن يكون هذا بينك وبين أخيك بهدوء، بتلطف، بأجمل كلمة، بأرقى عبارة، بألطف أسلوب. لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وفيه بعض المحاسن، وكان عليه الصلاة والسلام يبرز هذه المحاسن من أجل أن يشجع عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسنة ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه. فإذا رأيت في أخيك بعض المحاسن فأبرزها. النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة وضجيجا لأن بعض المصلين أراد أن يلحق بركعة أولى في صلاة النبي، فأحدث جلبة بين أصحابه. فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا. أثنى على حرصه ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. أخطأ، لكن هذا الخطأ ينطلق من رغبة أن يلحق مع النبي الركعة الأولى. أبرز هذه المحاسن كما أبرز النبي الكريم هذا الموقف الذي آذى الصحابة، لكنه ينطلق من حرص على أن يلحق الصحابي الركعة الأولى مع النبي الكريم. زادك الله حرصاً ولا تعد. كن موضوعياً. الموضوعية قيمة أولى في العلم، وكن موضوعياً والموضوعية قيمة أولى في الأخلاق، وفي هذه الموضوعية يلتقي العلم مع الأخلاق. أيها الإخوة الأكارم، إذا رأيت السلبيات فلا تنسى الإيجابيات، إذا رأيت القبائح فلا تنسى المحاسن. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر. يعني مرة أحد ملوك الأندلس يمشي في حديقته فرأى بركة ماء وقد نسج عليها الريح زرداً يعني كأنه سلسلة. فقال: نسل الريح على الماء زرد ولم يستطع إكمال البيت. ورأه جارية قالت له: يا له درعا متينا لو جمد. أعجبته الجارية بفصاحتها وشعرها، فتزوجها وجعلها سيدة القصر، أكرمها إكراما لا حدود له. اشتهت مرة حياة الفقر، أرادت أن تدوس في الطين، فجاء لها بالمسك والعنبر وخلطه بماء الزهر وجعله طينا كي تدوس فيه. ثم جاء ابن تاشفين فقضى على ملوك الطوائف وأودعهم في السجن، وساءت حال هذا الملك ابن عباد. تبرمت به زوجته الجارية سابقا وقالت: لم أر منك خيرا قط. فقال لها: ولا يوم الطين؟ إن رأيت المساوئ لا تنسى المحاسن، إن رأيت السلبيات فلا تنسى الإيجابيات، إن رأيت أن هذا الموظف تأخر لا تنسى أنه أمين، إن رأيت أن هذا الابن لم ينجح لا تنسى أنه مستقيم. فإذا رأيت المساوئ لا تنسى المحاسن. هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كن موضوعياً، كن كالمرآة تبرز المحاسن والعيوب بصمت، أعلن المحاسن واسكت عن العيوب، واجعل العيب بينك وبين أخيك ناصحاً على انفراد في مكان مغلق، يرتاح لك ويشكرك. أما إذا نصحته أمام الناس فهذه فضيحة وليست نصيحة. أيها الإخوة، المرآة لا تضعف العيوب، مرآة مسطحة وليست مقعرة. المرآة المقعرة تكبر الوجه، والمسطحة ترسم الوجه تماماً بحجمه بأبعاده بتفاصيله. المرآة المحدبة تصغر. ينبغي أن تكون مرآة مسطحة لا محدبة ولا مقعرة، لا تبالغ ولا تقلل. أيها الإخوة، كن كالمرآة الثقيلة، لا محدبة ولا مقعرة، كن مرآة صادقة في كشف الخطأ، أصلحه بقصد صلاح الحال. هذا الذي لا يعنيه أمر المسلمين ولا يحمل هم المسلمين ليس من المسلمين. هذا الذي لا يتمعر وجهه إذا رأى منكراً ليس من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، وهذا الذي يقول: أنا على حق ولا شأن لي بالآخرين، هذا لا ينتمي إلى المجموع، لا يحرص على هدايتهم. الذي ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة لإهلاك قرية، فقالوا: إن فيها صالحاً، قال: به فابدأوا. قالوا: ولم يا رب؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكراً. أيها الإخوة، قصة نقرأها كثيراً. حاطب بن أبي بلتعة عمل عملاً لا يمكن أن يقبل في أي زمان ولا في أي مكان، بأي نظام بالأرض يعد خيانة عظمى. أرسل رسالة إلى قريش مضمونها: إن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم. خيانة عظمى. جاءه الوحي وأرسل صحابياً إلى المرأة التي تحمل الكتاب، وجاء بالكتاب واستدعى حاطباً. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي الكريم: لا يا عمر، إنه شهد بدراً. تعال يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال: والله يا رسول الله، ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، أردت بهذا الكتاب أن تكون لي يد عند هؤلاء وأحمي بها أهلي وأولادي وأموالي، وأنا موقن أن الله سينصرك. فقال النبي الكريم: إني صدقته فصدقوا ولا تقولوا فيه إلا خيرا. قال شراح السيرة: إن عمر رآها خيانة عظمى، فقال: دعوني أضرب عنق هذا المنافق. أما النبي عليه الصلاة والسلام رآها زلة قدم فغفرها له، وقال: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. لكن أيها الإخوة، لذلك ورد: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. 70 مرة التمس لأخيك عذرا، لكن المرآة لا يمكن أن تعكس العيوب إلا إذا كانت نظيفة طاهرة صقيلة، فإن لم تكن مرآة الإنسان نظيفة هذا الإنسان ليس مؤهلا أن ينصح أحدا، يقال له: يا طبيب طب لنفسك، كن صافيا، كن نظيفا، كن منزها عن كل غرض أرضي، كن منزها عن الشماتة. لذلك قالوا: الذنب شؤم على غير صاحبه، الذنب شؤم على غير صاحبه. طبعا صاحبه له حساب طويل، أما صديق هذا المذنب قال: إن تكلم به فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضي به شاركه في الإثم، فالذنب شؤم على غير صاحبه. أيها الإخوة، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذاً لا يمكن أن تعكس المرآة العيوب إلا إذا كانت نظيفة وصقيلة وطاهرة. لكن الأولى أن يعنى الإنسان قبل كل شيء بتنظيف نفسه، بتطهير عيوبه، بصقل أخطائه، حتى يقنع الناس بنصيحته. إن كنت على غير ما تقول لا أحد يلتفت إليك. المرآة تعكس العيوب ولا تدري من الذي أمامها، كبير أو صغير، قوي أو ضعيف، تعكس أي عيب للكبير والصغير. فالذي يتصيد عيوب الضعفاء فقط ويغض الطرف عن عيوب الكبراء هذا مرآة لكنها ليست صادقة منحازة. المرآة تعكس كل العيوب، ولجميع الأشخاص والأقدار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الصغار الضعاف تمطرهم بالنقد، والكبراء تنبطح أمامهم، هذا ليس مؤمنا. الصغار الضعفاء تمطرهم بنقدك اللاذع، أما الكبراء يرتكبون الكبائر وأنت منبطح أمامهم، أهذه موضوعية؟ لا والله. أيها الإخوة، المرآة تعكس العيوب ولا تنتظر مغنما ولا شكرا ولا تقديرا. وهكذا المؤمن لا ينتظر على نصيحته جزاء ولا تقديرا ولا مديحا ولا ثناء ولا شكرا. أما الإنسان العاقل إن كان عنده مرآة ينبغي ألا يكسرها، وينبغي ألا يهملها. يعني إذا جاءتك نصيحة من مؤمن أصغ إليها، إصغاؤك لها يكسبك الأجر، وليس أجر الذي يقبل النصيحة بأقل من الذي يسديها. قبول النصيحة يعني مثلاً، هذه الحقيقة موقف في السيرة دقيق جداً يحتاج إلى وعي فهم. النبي معصوم، إذن كل الفضائل تظهر منه إلا فضيلة واحدة، فضيلة الرجوع عن الخطأ، هو لا يخطئ معصوم، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكسبه هذه الفضيلة حجب عنه الموقع المناسب يوم بدر، حجبه عنه وحياً وإلهاماً واجتهاداً. فجاء صحابي جليل يقصر أدباً ورقةً، قال يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ انتبه إلى أدب هذا الصحابي، يعني إذا كان وحياً ولا كلمة، أما إذا كان رأياً ومشورة لي قول. قال لا، بل هو الرأي والمشورة. قال والله يا رسول الله ليس بموقع. ببساطة ما بعدها بساطة، بتواضع ما بعده تواضع، بلطف ما بعده لطف، قال له جزاك الله خيراً، وأمر أصحابه أن يتحولوا إلى الموقع الجديد. فأن ترجع عن خطأك أيها الزوج فضيلة، أحياناً تخطئ أنت والزوج على صواب، لا تعترف بصوابها وتبالغ في تقدير خطأك. أحياناً شيخ، أحياناً داعي، سمع نقد من أحد إخوانه لا يقبله أبداً، يتهمه بأنه مقصر وأنه لا يرى الحقيقة، لا، سيد الخلق وحبيب الحق، رجع إلى رأي هذا الصحابي الحباب بن المنذر. فمن أنت؟ قال تعالى وشاورهم في الأمر. لقد أمر النبي وهو المعصوم أن يشاور أصحابه، وشاورهم في الأمر، ووصف مجتمع المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. لذلك ورد عن آخر الزمان، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم شورى بينكم وأغنياؤكم سمحاءكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. عود نفسك الحوار، أن تسأل، أن تتأكد من صوابك، اجعل مجتمع المؤمنين فريق عمل، اجعل كل مؤمن تفوق في جانب وأنت غاب عنك هذا الجانب، وأخوك تفوق في جانب وغاب عنك هذا الجانب، اجعل الحوار والسؤال والجواب والمدارسة والتباحث ديدنا لك. ما الذي أخر المسلمين؟ صراعاتهم واختلافهم وتنافسهم والأنا عندهم. أيها الإخوة، إذا اعتززت بنفسك ولم تلق أذناً صاغية، إذا اعتززت بنفسك ولم تأبه لهذه النصيحة فكأنك كسرت هذه المرآة. اللي عنده مرآة يرى بها محاسنه وعيوبه، لماذا يكسرها؟ فالذي يرفض النصيحة كأنه كسر هذه المرآة. لذلك ورد أن تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. الإنسان قد يصل إلى قمة النجاح بجهد جهيد، ولكنه يسقط من هذه القمة بغرور قليل. الصعود إلى هذه القمة طريق وعر، أشواك، حفر، أكمات، صخور، غبار، ولكن النزول منها بطريق زلق جداً. فالغرور آفة الناجحين في الحياة، حينما تغتر بعلمك أو تغتر بمكانتك أو بحكمتك انتهيت. لذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً متأطئ الرأس، كادت عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. أيها الإخوة، المؤمن ينصح من مركز قوة ومن مركز ضعف. النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي علة خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ عندئذ فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل، وأصبح حالنا كحال الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. في شيء آخر، سيدنا عمر لما رأى عمير بن وهب متوشحاً سيفه في المدينة ألقى القبض عليه وكتفه بحمالة سيفه، لأن عمير بن وهب ابنه أسير في المدينة، التقى مع صفوان بن أمية فقال له عمير: والله يا صفوان لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم اللعنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فصفوان استغلها استغلالاً شيطانياً، قال: أما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، فامضي لما أردت. فهذا عمير بن وهب سقى سيفه ثماً ووضعه على عاتقه وتوجه إلى المدينة بغطاء أنه ذهب إليها ليفدي ابنه الأسير. فلما وصلها رآه عمر وقال: هذا عدو الله عمير جاء يريد شراً، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي الكريم. النبي الكريم قال: أدن مني يا عمير، فك قيده يا عمر وابتعد عنه. فدنا منه، قال له: سلم علينا. قال له: عنت صباحاً يا محمد، بكل غلظة. قال: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا ليس بعيداً عنك. قال له: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال له: جئت أفك أسر ابني. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم اللعنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ فوقف وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأسلم. فبيقول سيدنا عمر، أنا الشاهد هنا، بيقول: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني. ما في حقد بالإسلام، كما أن هذه المرآة حينما تعكس الخطأ لا تحقد، ما في عندها تخزين، خزنت هذه العيوب، عكستها لتوها وانتهى الأمر. يعني المؤمن كالمرآة، ما عنده تخزين، أحقاد، تكديس، أخطاء مسجلة، لا لا لا، ببراءة وببساطة وبنظافة وبعفوية هذا الخطأ كشفه ونصحه وانتهى الأمر. فالمرآة ليس فيها خزان للعيوب، وليس فيها عندها حقد. لذلك احرص على هذه القاعدة: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأرح نفسك من تقييم الخلق، دع تقييم الخلق لله عز وجل، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. لذلك المرآة لا تؤدي دورها إلا إذا وقف الإنسان أمامها واعترف بقيمتها وبفائدتها، لكن الذي لا يسأل ولا يستنصح ولا يجلس مع المؤمنين فكأنما هرب من المرآة. يجلس وحده، يجتهد وحده، يفتي لنفسه، غارق في ملذاته. لذلك الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بهذه الأحاديث الأربعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى به أذًى فليمطه عنه، رواه السيوطي في الجامع الصغير. والحديث الثاني: المؤمن مرآة المؤمن، روي عن أنس وصححه السيوطي وقال إنه حديث حسن. والثالث: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوفه من ورائه، ورد في البخاري في الأدب المفرد. والحديث الرابع: المسلم مرآة المسلم، فإذا رأى به شيئاً فليأخذه. أيها الإخوة المؤمنون، كونوا كهذه المرآة، تعكس المحاسن قبل المعايب، تعكسها بصمت. كونوا كالمرآة ولنتناصح، والقاعدة الشهيرة: نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. عدلت هذه المقولة فجعلتها كما يلي: نتعاون فيما اتفقنا، وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. النصيحة المؤدبة الهادفة الصادرة عن إنسان مخلص، هذه نصيحة توضع على العين والرأس. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، في حديث جامع مانع موجز لا يزيد عن كلمتين، يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. أذكركم بحديث ورد عرضاً في الخطبة، حينما أمر الله الملائكة بإهلاك قرية قالوا: يا رب إن فيها صالحاً، قال: به فابدأوا. لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكراً. في نوع من المؤمنين همه نفسه، يقول لك: أنا مستقيم والحمد لله، ومن بعد الطوفان. لا، لأن الله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون. الصالحون تركوا فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلة خيريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقسم لي واحد أن سبب توبته من شرب الخمر أنه في وقت ازدحام السير انتظر ساعة حتى وقفت له سيارة تاكسي، معه خمر بالحقيبة وظاهر الخمر، فلما رأى صاحب المركبة هذا الخمر اعتذر، قال لي: بقيت ساعة ثانية. شعرت بالمهانة، يعني ماذا فعل؟ ما فعل شيء، اعتذر عني أن يأخذه لهذا المكان لأنه رأى معه خمر. فطبعاً أنت حينما تأمر بمعروف، لكن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. إذا كنت توضح وتبين بأدب وبدليل فأنت تنتمي إلى خير أمة، أما إذا قلت: ما لي وللناس، أنا المهم أنا، عندئذ تنتمي إلى أية أمة خلقها الله. من هنا قسم العلماء أمة الإسلام إلى أمتين: أمة التبليغ، هذه الأمة تحتاج إلى تبليغ، وأمة التكريم التي استجابت لربها فيما أمرها، وأمة الاستجابة. بين أمة التبليغ وبين أمة الاستجابة،